سمعت كلاما لا أدري أهو حديث أم ماذا، الغناء زاد الراكب. بينوا لنا جزاكم الله خيرا. ليس بحديث بل كلام باطل، والغناء هو رقية الشيطان، وهو في الحقيقة له الحديث الذي نهى الله عنه وحذر منه، وهو مما يصد عن سبيل الله، وإما يشعر القلوب عن التلذذ بقراءة كلام الله وسماع كلام الله سبحانه وتعالى. أما الشعر العربي باللغة العربية واللهجة العربية فلا بأس به إذا كان في مدح الخير وذم الشر، في الدعوة إلى الله، في ترغيب مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، والترهيب مساوئ الأخلاق وسيء الأعمال، باللحون العربية والشعر العربي، باللحون الغنى هذا لا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة، يقول عليه الصلاة والسلام إن من الشعر حكمة. قد سمع شعر كعب بن زهير وشعر كعب بن مالك وشعر حسان وغيرهم رضي الله عنه. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.